الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن نعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة جليلة، نعمة كبيرة، لا يعرف أثرها إلا من فقدها. وقد نشأ صغارنا وهرم كبارنا على هذا الأمن وعلى رغد العيش، مما كنا نسمع كثيرا من كبار السن عما كانت به بلادنا من الفرقة والنزاع والخوف والجوع. ولكم يا عباد الله، ولكم في القرآن وما وأمثاله وقصصه عبر ولا يعتبر منها ولا يتذكر ولا يدكر إلا من كان مؤمنا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تقرؤون في قصص الأمم السابقة كيف أن الله من عليهم بمننه، ومنها أمنهم وأمانهم ورغد عيشهم، فأبدلوا نعمة الله كفرا، أبدلوا نعم الله جل وعلا بالجحود بها، فشكروا غيره وعبدوا غيره. وفي الحديث القدسي المروي من غير وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. وهذا غاية ما يكون في اللؤم واللآمة، وفي الظلم في إيقاع الشيء في غير موضعه. وفي سورة النحل، هذه السورة العظيمة من سور القرآن، ذكر الله فيها خبر القرية التي كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ونحن يا عباد الله، هذا الرزق يأتينا من أنحاء الأرض، من شرقها وغربها، بل ومن أقاصي ذلك، ومن شمالها ومن جنوبها، في مطعم نطعمه، وفي ملبس نلبسه، وفي أثاث نتأسس به، وفي كماليات كثيرة. وأدر نظرك يا عبد الله فيما في أسواقك من أنواع الخيرات المطعومة والمأكولة والملبوسة والمركوبة والآلات والأجهزة، تجدها جلبت لك من أنحاء الدنيا. هذه النعم قوامها الإيمان بالله جل وعلا، فإذا حققنا هذا الإيمان بالله الذي هو أعظم مقومات الأمن في مجتمعاتنا، وأذقنا وأتبعنا هذه النعم بشكر المنعم بها وهو ربنا سبحانه وتعالى الذي أولانا إياها، ثم استعملناها في طاعة الله، كنا عندئذ عند المثال الذي أراده الله منا. أما إذا قابلنا نعم الله جل وعلا بالجحود، وقابلنا هذا الاجتماع بالفرقة، وقابلنا هذا الأمن والأمان بنسبته لغير الله سبحانه وتعالى، فإن الله قادر على أن يذيقنا ضد ذلك. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة وأرجو بها المغفرة وأرجو بها رغد العيش في الدنيا وفي الأخر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، إن الله جل وعلا ليس عليه كريم إلا المؤمن الذي حقق لله الإيمان به بتوحيده وعبادته وحده دون ما شريك، ولكنه جل وعلا حليم يمهل ولا يهمل، فإنه يمهل ويملي للظالم وللكافر والفاجر، ولكنه لا يتركهم سبحانه وتعالى وينوع على عباده البلاء. واعلموا أنه ما انتقض أمن قوم وما ذهب رغد عيشهم وما أبدل حالهم من حال إلى حال إلا بسبب ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، كما قال جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم الظالم بكفرهم بالله وفي معاصيهم ووقوعهم في الذنوب والكبائر الموجبة لتفلت الأمن والأمان وذهاب رغاد العيش في الأوطان واختلاف الكلمة. واحمدوا الله عباد الله على ما من الله عز وجل به علينا في هذه البلاد من منة اجتماع الكلمة على ولي أمن واحد له في أعناقنا السمع والطاعة له بالمعروف، كذلك ما أرغد الله به عيشنا، فهذه الخيرات تتوالى علينا من شرق الأرض ومن غربها. كذلك يا عباد الله، ما امتن الله به علينا من إقامة دينه وإقامة فرائضه والتحاكم إلى شرعه والقيام على أمر الحرمين الشريفين، كل هذه من النعم التي أولانا الله جل وعلا إياها، وكذلك أثمارنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر. فاثبتوا يا رعاكم الله على دين الله واستزيدوا منه خيرا، واحذروا عواقب ذلك وأضداده، فإنها مورقة لكم بالشر والهلاك، ولكم عبرة في من حولكم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية.